محبة للعلماء، أو تقول مثلا جالست أو حافظت على مجالس العلم تشبها بالصالحين وهكذا، فكل هذه منصوبة. إن قد يكون الإعراب ظاهرا مثل تشبها منصوب بالألف، وقد لا يكون ظاهرا مثل رغبة ومحبة منصوب بحركة، فيتنبه لمثل هذا. والله أعلم.